الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنتبع إن شاء الله سلسلة التفسير لبدار الدروس النظريين ب أولا للسورة سورة الفاتحة بو نشم اختصير من السورة يد يعظم يلغينا ربي تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم نسبيين نجل معنا الهداية نسكي قصد أغلى ذاتي نسبيين كذلك نجل الصراط المستقيم ربس الإكوان نسبيين نجل معنا الصراط المستقيم اللي صغير من ربي تبارك وتعالى حتى أتنت ضلال أتنت قصى هذا خصي سيهدو بأنه الصراط المستقيم جات الإسلام اللي يرزق ربي تبارك وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم ما بأنه درس الأوصاف لست ويسان أو لست يعرف الجسد الوضوح السهولة اليسر الاستقامة ده يعني الساعة ده يصل إلى المقصود يعني جسد الله الأوصاف بطريقة من العرب الصراط من بعد ان ربي تبارك وتعالى صراط الذين انعمت عليهم من بعد ما اهدنا الصراط المستقيم يسبينا ربي تبارك وتعالى في الوصف النظر لا يصف نص ما يعني الوصف ذاتي يصف ربي تبارك وتعالى واللي كان غرس ذاتي غرس الاسلام غرس الحق يسبينا ربي تبارك وتعالى واللي كان مدعنا لا يصف نص علاش ذا الشيء يستني إنسان ويلي دائمون غوار صداتي وكذلك سنة علي رضي الله عنه يعرف الحق تعرف أهله يستني إنسان الحق ريت يستني بوضنس يعني الحق ريت ويستني سنبن وإنما تستني بوضنس الحق الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الحق تعرف أهله إذا نغري السن إنسان واللي كان غرس نبي تبارك وتعالى ما العنان يقصد الزوري السن غرس الحق غرس الإسلام عبرت لي سويني غلى الله صاف ويني غلى يعني الخصائص المميزات اللي سيوصف ربي تبارك وتعالى صراط ذاتي غرس ذاتي أنا في ربي تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم يضحخت كتر يسبينا اختك طريق مغاطي غرصة دلي في خصة التتكين بهاتي تلازم هاتي كانت مدنة بهاتني اللي في نعم ربي تبارك وتعالى هي غرص من اللي في نعم ربي تبارك وتعالى ماذا يعني نقول اللي في نعم ربي تبارك وتعالى يسبينا الله عز وجل سورة النساء آية اللي يرنا اللي غنى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا نقول يسمي إنسان ماذا عنا نبناد المثين عن ربه تبارك وتعالى اللي كان غرس الاستقامة غرس الإسلام الصحيح هاتين اثنين هذه في دين الدرية اللي يضمن لأن القرآن أي تصل كلام فكرة ذا أعظم ذا أحسن ما سيتيسر القرآن هو القرآن اللي ينطلق العلماء السلف أنه يقسم القرآن في القرآن القرآن السنة القرآن في الأقوال الصحابة القرآن في اللغة العربية لا يعني الأقوال التابعين وتابعيه فإغنور في القرآن أن نتفيس بينا ربي تبارك وتعالى ماذا يعني نغود نفين عن ربي تبارك وتعالى من هم الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول هذه الصفة اللي كل اسم الله صفة المسلم هي بخصة هو اللي يطع ربي يطاع النبي صلى الله عليه وسلم دي اقتدى دي اتبع مدهتني اللي يصر بس لا صفة بفلكين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أنغود في نعم ربي النعمة الحقيقية لأنه النعمة عيدنا الصيب كويسان لتعلم بأنه يخطي ذكر القرآن ولخصه النبي صلى الله عليه وسلم أتي أقلستيني العدد لما قصد تدرك لي النار الهداية الهداية يخطي ذكر أقلستيني العدد المعاني دي العدد لما قصد فغنغيذ إن يصب تبارك وتعالى الصراط الذين أنعمت عليهم من نعمة يقصد ربي غنغيذ يقصد ينوع النعمة ماشي النعمة اللي كله يتذكرنا القرآن التي يقصد غلابهم بعد المرة تذكر النعمة بمعنى المنة يعني أن الله تبارك وتعالى يتفضل شر المخلوق شر النعمة مثلا نظر النعم الدنيا الأولاد ولا الصحة ولا السلامة ولا الأمن إلا ما تقصد يعني الرسالة الدين إلا ما تقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تقصد يعني النعمة العافية قد موضوع اللي اختذكر القرآن من معنى هذا السلام من معنى هذا السلام ولكن المعنى اللي يقصد ربي تبارك وتعالى غلاد هو النعمة المطلقة نعمة اللي هي مطلقة اللي وريح الدين دوري وريح الدين يعني الدنيا تحد غير الدنيا إنما تستمر أرليخت الدنيا الإنسان أرليخت النعمة دي يقصد ربي تبارك وتعالى لأنه نعمة يعني العموم إما تجي نعمة مطلقة إما تجي نعمة مقيدة جميع النعم اللي في نعم ربي تبارك وتعالى في العباد التورين سلق سمدتني إما تجي نعمة مطلقة وإما تجي نعمة مقيدة النعمة المطلقة هي نعمة الإسلام والسنة هي النعمة المطلقة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون النعمة التي تخص الإنسان أسيسي فرح التي تخص الإنسان أسيسي سجل أسيسي تلي لأنه انتفى أي فندل ولا مجلس الله انتفى رد في دوم أما النعمة يضمى النعمة يضمى اللي يختلف الأنواع أمثلة أمثلة كذا أتسنى النعمة المقيدة كي قيادة لأنه يتحدى ويردم يحدث الدنيا زر نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الأولاد نعمة الأموال نعمة الأمن المسائل التي تعلق بالحياة الدنيوية يحدث نظرين غير رحمك الله غنف أفتني العلماء بأنه إغن بأنه الله عز وجل إن عند جميع العباد هذه خصة أصبح مقصد النعم المقيدة لأنه يمكن جسين عمر ربي تبارك وتعالى في جميع المخلوق في جميع العباد الكافر والمؤمن كلهم أرتمتع في النعم ربي تبارك وتعالى أصبح إن الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورة. فالكافر ولا المؤمن ولا الطائع ولا العاصي كل الحمد لله تنتعن تقلب نغني عن ربي تبارك وتعالى. الصحة، العافية، الأولاد، الأموال، الأمن، العدد من نعم الحمد لله نور يغضر الإنسان تنتحو الدولة تنتحصو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن النعمة الحقيقية بخصوص ربي تبارك وتعالى واللي يستجب واللي يؤمن أمن سرقة صلى الله عليه وسلم وغير خصوص ربي تبارك وتعالى النعمة المطلقة لأنه رد سنت دوم النعمة حتى غلي خرق رد سنت استمر النعمة رد سنت غنى النعمة حتى ريخش من بإذن الله عز وجل. انتظرنا ربي تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة يدس لغيت من ربي تبارك وتعالى انتتسغ يمر أستذكار أستشن تحدات نجرتنا علاش باش أستنشكر لله عز وجل. وخا كل النعم استنهنت درت طلب الشكر ولكن النعمة بالخصوص ترى ظاهر الشكر لأنه امتتين نعمة لكل قرب لسنع ربي تبارك وتعالى في اسم جلسي هي نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي غنفتي مصبور ربي تبارك وتعالى وغير مصغين غي أو لين نفس نفس عفوا نستعمل بزاف نفس ضيب ولكن تشلحيتها جدتية تعوج يعني نسب التربطة بارك وتعالى إن نسنس إنه أتمنت عليكم نعمتي مع أنه النعم كلكم في بغضاء ربي كل النعم وما بكم من نعمة فمن الله. لكن النعمة دي شانس تقدير يسبيين المكانان يسبيين القيمانس إن وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا النعمة اللي اكتبر بغلاد هو النعمة الإسلام نعمة السنة نعمة الهداية الصراط المستقيم أنت تتقصر من غير يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والأدواق صغارس يسجن أغارس والنفس نعمت النعمة اللي جان مطلقة النعمة اللي جان نعمة الحقيقية نعمة الإسلام نعمة السنة نعمة الاستقامة على منهج الله. دقي هاي اثناء اللي صغلنا ربي تبارك وتعالى أنت ضلال بن سجين أدسني لغوارس ما بعنان النبي أنه جان أربعة أربعة الأصناف النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وغدا ين رفق الإنسان وغدا ين صحب الإنسان وغرص ذاتي يغلى في غرصة خصيصا لأنه وغدا يتبع وغدا في اقتدى غنف لدى أنشير بعض المسائل ويدلون بأنه وغرص ذاتي تنس لشمن صدر ربي تبارك وتعالى وليلي شرى غرص مع آدم وليلي شرى غرص يبنى بلانتا دوريني الاختيار دار الإنسان باشا يتشرى غرص بلا غرص ذاتي غرص النبي صلى الله عليه وسلم دو غرص الصديقين الشهداء الصالحين لو صفد ما كنت اسمهم على التمام والكمال هم الصحابة رضوان الله عليه نتنسى تصدقنت لو صفد بالتمام والكمال النبيين وتتبين شنجز كل الأنبياء نزرين ولكن في المقدمة نسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه انتنج خاتم الأنبياء إن خصوص ربي تبارك وتعالى جميع رسالة نزرين يكون كل حين الأنبياء انتنى لا تتبعان يكون كل حين برشين النبي صلى الله عليه وسلم يلغنهم بشاء التبعان النبي صلى الله عليه وسلم بس يسمون لكن يسف الأسنين ربي تبارك وتعالى العهد الميثاق لا تؤمنون به نعم ولا تنصرون. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. يعني نصلتنا بطبقة على العهد الميثاق أنه هو نجسني برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رب كتاب عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس أن تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا بين أظهركم ووسعه إلا اتباعي. إذن هي كل من ينتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقون الشهداء الصالحون لو صفد يجلس منين كم من الصحابة نتني استحقا وصفد نتني تيقصر في الخطاب اللي غدي تقول الآيات اللي غدي تقول الآيات فرسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا رئيس بيان بأنه مسلم إلى زند يفلس الواجب يفلس الفرد بشاء أي تابع أغرس النبي صلى الله عليه وسلم وغرس الصحابة نادي اللفلس للعداد اللايات للعداد الحديث للعداد الأقوى العلماء لزرين ولا لذكوان لأنه أغرص دينا غرص اللي في الضرب تبارك وتعالى اللي سغي يمرق نترجو أسمى الضلال وأسمى حقصة اختبر ليه وهذا ينصرات المستقيمة غرص النبي صلى الله عليه وسلم وغرص الصحابة الغلايات اللي تدلون سماد غلايات من ربي تبارك وتعالى سمعنا ذاتي غلايات من ربي تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أن غدي سبيل ربي تبارك وتعالى بأنه أغرس لفر ربي تبارك وتعالى لا يرضى باش تنك لتتبع هو غرس اللي كان المهاجرين الأنصار بوليت متابعان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه فائقين يا رب تربيت لك وتعالى الفلاح بنجاة يولي تبعان السابقين مدعنا المهاجرين والأنصار أن فينا والذين اتبعوهم ماشي والذين خالفوهم أو الذين نافسوهم أو الذين يعني قارنوهم أو الذين من عناد لا إن والذين اتبعوهم بإحسان ما معنى بإحسان وربك زياد شرووال فهو المسلم وربك زياد شرووال فهو الصحابة يعني تبعنه حبو القدة بالقدة غالمسائل اللي عظم غالمسائل اللي يهين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة إلى آخر الحياة يقول الإنسان يزغي اللي فرد ربي تبارك وتعالى دون ريفوز إن شاء الله الدنيا تولى اللي فرد أتي خصتي تبعات غرفة النبي صلى الله عليه وسلم غرفة الصحابة أتي خبرات إخبارات يسر ربي تبارك وتعالى الليل بأنه غرفة استشمي المرضى تنس إن غرفة تبارك وتعالى آية الله من لا يسبيا من عناية ذاتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن غيب الله ذاتي أرجيسي سبيا من ربك تبارك وتعالى العكس من معنى الليلة غلا ليزرين إن من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق ما معنى يشاقق أي يخالف أي بمعنى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق أردت لي النبي صلى الله عليه وسلم غير إلا إلي التغيب إلي التغيب إلي التغيب إلي التغيب يغسلنا سخر وريسخر يغسلنا اشتساع ماد الهدس يعني يشاققه أي بمعنى يخالفه وينازعه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما سيسبين ربي الحق يود الأخبار يسل دي السنة يسل دي القرآن يسل دي الأدلة يسل دي الحجوج يغر تقال في الله الحجة بالبرهان ومع ذلك إنك هو يسيد إنك ورتب عقا غرصتان إنك سيدي وري عجناد إنك سيدي ما يدري وري ناسب أولا زود ولداتي هاتي يشم ولداتي دي التعرض الوعيد لبن في مشكان والعياذ بالله ولكن ليس فا غير وني شق وريك ربي تبارك وتعالى ولا وريح ربي تبارك وتعالى الوعيد الله غير وني خلف النبي صلى الله عليه وسلم بل اسمهم دي حتى وني خلف الصحابة بدليل قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين ما جاء المقصود في المؤمنين غلابتي الصحابة لأنهم اثنين جاني مسلمين هم اثنين جاني مؤمن خصاعة يغلي تبقيه غلابتي دوري اللي ما غيت يحقق الوصف بالإيمان بمعنى الكلمة إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة ورمي يستحق أن يتوصف المؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان يصنب بس الوصف غير العدد لا يصنب بي بأنه جن أهل العلم جن أهل الإيمان جن أهل التقوى جن أهل الاستقامة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يظن ست عضبي أي ما وليه خلفنا غرس النبي صلى الله عليه وسلم يخلف غرس الصحابة ونص التعب ربك بارك وتعالى أنه يوليه ما تولى أي بمعنى أفلس التخلى ربك بارك وتعالى في السن تولى ولي تولى يغيب تولى فلان ولا علان ولا يتابع تغرص فلان ولا فرتلان أفي التجر بنت ولا غرص ولا غرص النت ورات التعوان ربي ورات التفق ربك بارك وتعالى دون في التخلى ربك بارك وتعالى هاتي ريالك هاتي رجلو هاتي رجلو لأنه يكشمي تيام تغدي سوري اللي وليتي خلقا ولي ربا يسبينا غرس الحق يسبينا في الحق الظهور باطل هاتي الله بدر يجلو ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله بتبارك وتعالى يضلل ما رتهدو دوان في تخلى ربي تبارك وتعالى تريجلو وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذا الإنسان يسلم بأنه ملتزم صغرص النبي صلى الله عليه وسلم بغرص الصحابة أريد الخيار أريد غير اختريت أريد غير اجتهاد أتنيته لا لا أتنيني الجزم أكنين جاي الجزم هم رجال ونحن رجال وهو يا نغينا يا رجال لما نكون رجي رجال نغينا سنطنا بس وصفاتي سحقا أما نكون رجي رجال رخم تبع أريخن أريخن تبع تغرص مثل أريخ في اسمك تبع اللي صغير ربي تبارك وتعالى اللي يسني شاهد في الخير يشاهد ما سنسل جنت عشان اللي سنة ابن حزم يصنب تنظر الله اللي نقف ساعة اللي لأن الصحابة كلهم جن من أهل الجنة الصحابة كلهم من أهل الجنة الشهادة اللي يذرين وخذت الشهادة الشهادة في الجنة أغلب بعض من سنس صريح دار النبي صلى الله عليه وسلم لكن على العموم كل بيجن من أهل الجنة إذا لا يدرك بالله حتى انتبه أنه الإنسان يبدأ للخيار باش يسيس سنه الصحابة دا يسيس غرس الصحابة دا يتبع تغرس مسلم يعني يفلس الواجب يفلس الفرط لا بد يغيره يمسلم يغيره واللي كان غرس يسجل الصراط المستقيمة الصلاة بدا الواجبة تسجلت من يسكن الصحابة خطظلي غزم غلحج غزكا غلمعاملات غلأخلاق غلمعاملات غلدعوة غلجهاد غلقضاء كل شيء لماذا علاش لأنه الصحابة يتنا اثنين يطبقن الإسلام اثنين يطبقن دين ربي تبارك وتعالى غير اللي يصدون ربي غير اللي يصدون النبي صلى الله عليه وسلم درس الأبي تبديث الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم أثني التقوام يغعوجن أثني تسديد إخصابا من الحق عاد غلثني في شرب تبارك وتعالى المميزات بالخصائص قوة العقل صفاء الدين ذو الصدق ذو اليقين اللي يسمي الله ماذا كي يتم فاعل العدد من الدرس إذا أردت أن ربي تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا يدمج في جنة مخاطب الصحابة ناي خطب الجغلات تغذية القس اسمك بتبارك وتعالى بأنه انتنيا خير أمة أخرجت من الناس علاش من يكسب الخيريات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ورسل احتجر المعروف ورسيس أمر احتجر الخير ورسل ورسيس أمر رضي الله عنه ورسل احتجر الشر ورسل اسمهان رضي الله عنه لأن الناس لا بد أن تبع غرف المسلم لأنه يكسر مختشر الحشد ويكلف ويزيد من الدين ويجيس نقص ويجيس الدين ويجيس غير ويجيس حرس ويجيس كمال يعني طبقنا الدين ربي تبارك وتعالى الشرع من ربي تبارك وتعالى غيخلي سير ربي تبارك وتعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني يصمد بتبارك وتعالى في الإيمان كذلك دغوبة صغيرة ربي تبارك وتعالى في المقتضى أرضيتني ربي تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي الصحابة كلهم يصدق في نفس المواصفات أنه جن ولي يتوبن دولي نوبن يعني أناب يصدق الإنابة اللي هي بمعنى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلين في الليلة الجوث غنى عناداتي هي العدد اللي يطغى القرآن وكلنا نغانا نذكر بعض النماذج في القرآن بعض اللوات اللي تدلن بأنه أغرص بني سغين ربي تبارك وتعالى التنسجين بالتنتبعة هاتي إذا غرص هو المقصود فيه هو غرص الصحابة أنه في الصف الليل اللي سمع سورة النساء ومن يطع الله والرسول إلى آخر الأحد الأحاديث كذلك يشكل في العدد الأدلة اللي تدلن في المرضاتي زود الحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعطني في موعظة بلغة علغة من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما الموعظة رسول الله هي موعظة المودع ربما انتبه الدرشي قران أصر ناس أصر يا رسول الله طلب الزيس الوصية الحديثة لجيس العذاب الفوائد لكن نقصد ضرنا نكني قبل شان سوا إن اسم رسول الله أوصيكم بتقوى الله والصنع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديثات أو الحديثة اللي نذكر ولا اللي نذكر كل من نساجة منكم وفاقا بلالي فانسوى البشر غني اسم الفوق من يمنا ينسوى صراط المستقيم لجن صراط الذين أنعمت عليهم الصراط أريد دل بأنه اللي غرص مرنا وأن في المرض إهدنا الصراط المستقيم يعرف ربي تبارك وتعالى بشيء تنين الغاء طرقا يضمى بغرص من يضمى لرد يشي إن شاء الله والتسد يشي لننس به وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولما النبي صلى الله عليه وسلم رجي في لي الاختلاف انتنا يدل مكة فتعيشي مسلم خساعتك أو لا منذ عصر شو يتشرق شو يتغرب شو رأي أريد الدغي شو رأي الدغي كدين أريد دعاء كدين أريد تنبي أنه انتنا يمن على حق وان يسبينا غرف يسبينا استفلوت صلى الله عليه وسلم من غرف لشخصتك ورغي وجهي بشنجلو إن غرفي غيني اللي اختلافي بقدن قداني يتبرو غيونس يجتهد سلع قنصلع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جان رؤوف إبراحيم سلمانس ذكي بعث بشاء أباغي علم بباغي خبير الحق إن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد هذا صراط الذين أنعمت عليهم هاتني شن من غير الحديثة هذا غرس لركن السنة والاختلاف الشقاق النزاع هما الغزي في السفر فعليكم بسنتي هاتي كتب لك المغل الحديثة ماشي اللي سميه غيس المغزى غيس الأسرار غيس الحكام الدن كتب لك المغل والحديثة ذات من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه المقام اللي غنشرح في الحديث، وإنما نقصد بالنظر أول ذاتي. فعليكم بسنتي ورمي غر، فعليكم بسنتي عبدوا عليها بالنواجده إنها سنة الخلفاء الراشدين. ورينج ما تجي تفوه راس النجاة، ورينج من فوز الاختلاف الشقاق ليلا نقولتنا مع ذيغ مسمون سينا ذاتني السنة من رسول الله السلام السنة من الصحابة غد ميتين يمكننا أنت بحسيد القرآن السنة هم ورينج نرجع معنا للأمة ورينج نرجع معنا الكلمة الأمة هم ورينج نبدأ الستين اختلافات ليلا نجري مسلم نبدان أريغ حقيقنا غني جرشان الحديثات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأنه القرآن السنة يتمع كديان من يشير التفهم، كديان من يشير التطبق، كديان من يشير السيسي عمل كل من جلها من يتبشر الحج سريح التيني هذا الدليل من كذا القرآن، هذا الدليل من السنة مرد ستين ولكن ما جانا الميزان ما جانا المعيام ما جانا المحك لرديس دين ديري ستي تلف رديس دين الحقيقة سنة الخلفاء سنة الصحابة أرن ظلمن سهم الصحابة الليل أرن ظلمن سهم الصحابة الحديثة أرن ظلمن يستبق الصحابة العمل ذاتي بالعبادة ذاتي وأن يقرأ القرآن كجماعتان غيث يستدرف القرآن وأن يكني ذكر الجنازة غيث يكني هذا غيث يستدرف القرآن ونشكم تسبيحات من نشهد الدليل في القرآن هذا الدليل في السنة وندعو نشر الجماعة ركي التيني في هذا الدليل وندعو نشر البدع ركي التيني من كل دين أقل ولو خذين تفضل كنساك غرفة خيط العنكة قلت للتيني التنظر غرفة إفلان تيسلسوت مهم نشر الحاجة النجهة الدليل منك يدغي لفشان الخروج إنك الخروج في سبيل الله ما جميع بالدليل إنك كنتم خير أمة أخرجت للناس ما العلاقة لم يجد العمل ذاتي الله أعلم ما نجد تكتب بشر تفقط ما دين الدليلات بعمل ذاتي أرس المهم اللي يجد الخروج يجد خارجة صافي المهم أن الدليل يجد خارجة صافي يجد الدليل في الخروج أيتين ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة من درم من على قيل أن يجد دليلات تختم وأن أن الخروج مقصود فيه الجهاد اختبر أن كنتم خير أمة أخرجت أي بمعنى بوعثت كذلك الخروج نقدر كتين يسيح في الأرض 14 من الدليل في 14 الخروج 14 لا تشد غير الموضوع أنتني علاش لأنه رجلي سنة أريني المعيار اللي بغي سبيل الحق والباطل لو أنه نريد سنة الصحابة بس أنه بدي الصحابة ورفهم ربلي تفهم كني لا يتدهد انتي أنه مقصود لا يتدهد الخروج هو أنسكر 40 يوم 4 شهور أنسكر كذا أنسكر كذا كذلك قد يقرأ القرآن جماعتنا يشتن يتلونه حق تلاوته من أشتغ الجمع يتلونه حق تلاوته الجمع الذي يقرأ القرآن واش يكفستي بغمين نعم ولا الحديث إذا اجتمع قوم في بيتي من بيت الله ولكن مسرف لسن ترد أو لا مسرف تنسبيت ماشي غير من باب المغالبة وإنما من باب إحقاق الحق هذا سنة نقول الصحابة مدي سنتين إسلام على حق نغضلن على باطل إذا سنتين يشاهد ربيس الخير يشاهد سنة في الاستقامة يشاهد سنة في الإنابة يشاهد سنة كذا يشاهد سنة المسائل اللي ورمت كلها كنكم يغضل لا يتأذي العدد المغصف اللي ذكر به القرآن إذا سنتين أولاد أصبروا يغضلكني إذا أعترف نفس المسألة التي ردي سنة المسلمين يقول أعترف نفس السنة في الدرن في جدا من ربع دار من ظلمتين من الصحابة يشور دي جنس الروافيد حتى كنا في جنس الشيعة اللي كان الصحابة دي كله كفرن كله ارتد كله بدل من بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم يغنم صحابا اثنين لن على حق اثنين جانا اولا باش تفهم الدين لا تطبق الدين ولا بس النور فهم ما يبلي تفهم خلي يبغى الله يفد ولا يبغى الحادثة اذا ما ينغب يبين يتبين الحق المقصود انه النبي صلى الله عليه وسلم يتبين المخرج يسدينا غلباد اللي رضا غير الصفغ الزغل اختلاف الشقاقات اللي زغن تجاتا غيد خوة ولا سيدي يخسن في ملوال يخسد مني مسلم يخسد جي مسلم ين يخسد أو المفرق يخسد المختال يخسد كذا ولكن أول شيء والعمل شيء أولا بلدت من مسلم العذاب الجماعات العذاب الأحزاب يعني مش كتن فغل وقيع ودرس اللي حتشر المسبقية التنينية وول الهنديان يما يقولون ما لا يفعلون وإلا غيان سابقين يحسن ظفل أسباب اللي رئيس من الأمة ما التنجان هو ابن رسول غرف النبي صلى الله عليه وسلم وغرف الصحابة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد ما دريت قلوا بأنه الإنسان يخصيت بك السنة لأنه السنة شقاء ها؟ يخسر الإنسان يصبر ويسل بي إما يرأي لما مغربي متزمت رجعي كادات قويت السماوين قويت المصطلحات قويت المعيار قويت السبان قويت الاستهزاء قويت التهكم قويت بلا قياس ولكن اش اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها هاتيرا باش تكسن راه انا باش تكسن على الدين ولكن يخصك تثبت النواجد فعضوا عليها بالنواجد دي خصها تكون على بال صغيرة المسألة هان واخا تلتزم السنة يقول تكون المسألة على بال هاتيرا باش نسكر المشاكل او نسكر المشاكل وإياكم محدثات الأمة غرفة النصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة وإياكم ومحدثات الأمور زودية الحاج تكون زيت على بال من وجدت الصلاة تكون على بال زغيت الحاج تختركس ولا لا الحاج تنين بينات ولا في الصلاة الإنسان ولا في تكون على بال الخلام ولا في القدير لا تبين ولكن يات الحاج تنين في مشين الإنسان الجيس يخطو غلط أستين تكون على بال كذلك البداع سيجيس انت العداد من غلط لأنه أتلصة كملفت السنة كل شيء أظليت بالمسائل اختت فريطة تنيت سيدي تنعد فلانة في إنك غيب يسكر كيف عليك ولكن الأفعال نس الأعمال نس خلف انت ديان تضد بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فغزية في حد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصد بأنه لا شيء الحديد ذات تجانيتنا وإنما غرنا نسبيين بأنه أغرف الصحابة أن تنجن غراس ليرد الاختلاف من دار ربي تبارك وتعالى أن تنجن غراس ليرد الجزء والاختلاف الشقة قبل إلا نجبتنا كذلك الحديث من أبي هريرة اللي لمغى الافتراق لأن النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة والذي نفس محمد بيده ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة هل اختلاف اللي في النبي صلى الله عليه وسلم هاتي سبيل منكية على 73 فرقة إنش تبقوت في جدد الفرق 73 قلت إصدار سمات الله كرابت الله مراوت 73 فرقة إلا كلها في النار إلا واحدة كلها في النار أستوريا مسرين وطيفهم مزيان أي غالي الزيز كله يام كفار أهو هذه الكلمات شرحت العلماء بأنه الوعد لا يقتضي التنفيذ يقبل دلين كما واني يقدر عيش العافية في فلسطين المهم المسألة بجيش تفصل ماشي الموضوع عن سيدة بجيش إن شاء الله خير المناسبة والله بعض الإخوة المهم هي الوعد عظم كلها في النار إلا واحدة إغارت شنجا أنني وصف فلسطين أدرتني كل شيء بس مكين أنا استمكني أنك على رسمك يوص شيء بس مكين هذا اسمه صبر أهو أنت يوص رسم الضبط جهنم يا دقيقة يا تنحب ورسم الضبط أنا في خصة الإنسان لي جان عاقل لي ترجو النجاة يرجو الفلاح يرجو السعادة ربنت ولا دخرتي خصة توري السحر دي السن من يغلى من فرق الدين ماشي غودية مجموعة توي السن غيد فلان فلان فلان فلان لا مقصود غنغيبة غرص ما أنا غرص تنس إما الدين يجي تحت زبات ويجي في الجماعات الدين يجي فيات الجماعة يجي في النام ديال الحزب يجي في النام وهو حزب الله جماعات المسلمين يجي في الأحزاب الجماعات غدور اللي غدين ربي تبارك وتعالى ما أنزل الله بهم سلطان Mana shuni tushunib mana qarasiz. Sizni fuqarosini ishirqanli ranjo, men fuqarosini ishirqanli sinna min xoflam kulluha fi an-nar illa wahida. Qalu man hiya rasulullah qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Hada qarasi. Hal jama'iyya tiqsad istibit. Mashi jama'at fulan li tusman fulan aw li man huma kan fulan fulani walakin walli kama gharasadatni. يسمك الواجب هي ولا انت ولا ود ولا غين ولا كل انت من جمسلي يسمك الواجب غيرين الجو الظل عدم نبي تبارك وتعالى أي لي صغر صداتي وكان نفسني من النبي صلى الله عليه وسلم ما يا تدل على على غير العاقل يعني تدل في أشخاص معين من الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلان فلان فلان ولكن ما أنا عليه التصف أغرف والتصف الأشخاص ما أنا عليه اليوم وأصحابي غير لي في النبي صلى الله عليه وسلم دي مدكنس أن غنى جنى غرس ليرنج الإنسان ضغن عدم نبي تبارك وتعالى يشكي بغضي ويضنى الجماعة قال هي الجماعة فالمهم ممكن أن نقصص الرأس لأحاديث هذا وإلا لن تقول الأحاديث بيسمت كذلك الأحاديث اللي يجتمع صحيح البخاري وغير موسى من النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإلا من يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة يدت مع هذا الصحابة دول لك مثال عندي إحسان خير الناس مشيغ الأجسام ولا غلام ونسن ولا اختكم نسن ولا غلام مشاريع نسن لا خير الناس في عبادتهم وفي استقامتهم وفي دينهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إذا الناس كل فيتنا أرغت إسديان درغت تدل بأنه أغراف ليس غير ربي تبارك وتعالى أتنترجو دستن سجيل دستن تبحث هو غداتي اي حاجه تبغى تسجل يصط تسجل تبحث التوريد مانيش تسجل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه مانيش تسجل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه لانه العمل الصحابه يقدر هذاك يسبنيه الحاج اللي راه باش تبين خصو النبي صلى الله عليه وسلم اسمعني انما غادي ينسخ والله امر ما دخلتش بيان مثليا من الأمر بستين فخ الصحابة لأنه العمل المثمر يتغنف غير لي في غنى الدين قبل يتأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذن كان كلا يبنى يقول ولكن غد هي النموذج هي المثال مثليا لأنه لا بد الإنسان يوري فهم الصحابة كذلك مثلا بعض الأحكام لا نبغى القرآن لم تصلنا ولكن تطبقا فتطبقا بعض الخلفاء نعم ضد القطع يد السارق يشهد القرآن فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله يغض نشكع في العربية في اللغة العربية اليد يقدر استجل يد الرغي أو الرغيب أو الرغي كل ماذا يتسمى اليد في اللغة العربية لكن تطبيق العمل ذاتي نسك الخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسبين بأنه المقصود الآية ذاتي هو الآية ذاتي أي المقصود الرسغ أي المقصود الله كذلك السرقة ونفس المسألة ذاتي يشكد يس والسارق والسارقة يغمشها كل من يكون يستاذ اسمه بيفوز أنا خلف الشرع ربي تبارك وتعالى لأنه مسألة تيقياد مستقيد قياس العمل الصحابة أنه لا حد إلا ربع دينار فما فوق يغيق ربع دينار فما فوق عادة فيش نبوه فيش لما يمغر ما يدرى نسبيا فليتنا بأنه السنة الصحابة لا تدسس نوري غمرا فهم الدماء يغمرا نوري في الحق يغمرا نوري في يوغرف يغمرا نسمون والي نسمون بكلمة نسمون صفنسن ما بدني وليس غرس الصحابة دم ترغب بتبارك وتعالى هذا غير صفنكم ولكني صغر صداتي إذا أخلصت بتربي تبارك وتعالى بلايد إن شاء الله في أدعوة التنسبين بإذن الله عز وجل أو الدروس لرديش بتوفيق الله عز وجل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.